بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس مبادئ الصرف العربي، وهذه الدروس خاصة لمن يريد أن يتعلم الصرف من المبتدئين وغير العرب. وقد شرحنا من قبل في كتاب تبسيط قواعد اللغة العربية مبادئ النحو والصرف للمبتدئين ولغير الناطقين باللغة العربية، فهذا هو الجزء الثاني يتمم مبادئ الصرف ويوضح قواعده ويكمل دروسه، فهو توسيع وتفصيل لما درسناه في تبسيط قواعد اللغة العربية. وسيأتي إن شاء الله جزء ثالث يتحدث عن مبادئ النحو بالتفصيل. هذا الكتاب مبادئ الصرف العربي سيعلمك أهم مباحث الصرف العربي بتوسع وتفصيل، ولكن بسهولة ويسر. سيحاول من خلال تكرار الأمثلة وإعادة القواعد وكثرة الشرح والتفصيل أن يثبت معلومات هذا العلم في ذهن الطالب ويوضحها ويبرزها ويسهلها ويبسطها لتكون راسخة في أذهان متعلمي اللغة العربية من مبتدئين وغير ناطقين بها. الدرس الأول يتحدث عن مجال علم الصرف. قال الدرس الأول: ماذا ندرس في علم الصرف؟ الأمثلة: أحب الطالب الذي يدرس، سأذهب هذا اليوم إلى المدرسة، ليس الاجتهاد بالكلام بل هو بالعمل. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية: أحب الطالب الذي يدرس، سأذهب هذا اليوم إلى المدرسة، ليس الاجتهاد بالكلام بل هو بالعمل. انتبه معي إلى الشرح. قال: علم النحو وعلم الصرف أخوان، لا يفهم النحو من لم يفهم الصرف، لا يفهم العربية من لم يتعلم علم الصرف. لكن ماذا ندرس في الصرف؟ وما الفرق بين علم النحو وعلم الصرف؟ الصرف علم دراسة الكلمة العربية قبل أن تدخل في الجملة، النحو علم دراسة الكلمة العربية بعد أن تدخل في الجملة. أحب يدرسها علم الصرف، أحب الطالب يدرسها علم النحو. فعلم الصرف يدرس الكلمة المفردة قبل أن تدخل في جملة مفيدة، وعلم النحو يدرس الكلمات داخل الجملة، أي بعد تركيبها مع الكلمات الأخرى في جملة مفيدة. وحركة الحرف الأخير في الكلمة العربية تأتي من النحو: أذهب، اليوم، المدرسة، هذه كلمات لا حركة في آخر حرف منها لأنها لم تدخل في الجملة. سأذهب اليوم إلى المدرسة صارت هناك حركة على آخر كل كلمة لأنها دخلت في الجملة. فالنحو يدرس الجملة ويحدد حركة الحرف الأخير في كل كلمة منها، أما الصرف فنعرف به حركة كل حرف في الكلمة إلا الحرف الأخير. نستنتج مما سبق النحو يدرس الجملة، الصرف يدرس الكلمة. النحو يحدد حركة الحرف الأخير في الكلمة، الصرف يحدد حركة بقية الحروف في الكلمة. انظر إلى كلمة زيد. زيد الفتحة على الزاي يدرسها علم الصرف، السكون فوق الياء من اهتمام علم الصرف، الضمة فوق الدال يحددها علم النحو حينما تكون كلمة زيد في جملة مفيدة. سؤال: هل يدرس علم الصرف جميع كلمات اللغة العربية؟ جواب: لا، هو يدرس الأسماء التي تتغير حركة الحرف الأخير فيها عند تغير موقع الكلمة في الجملة. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. أما الأسماء التي لا تتغير حركة الحرف الأخير فيها أبدا فعلم الصرف لا يدرسها. الطالب الذي. سأذهب هذا اليوم، بل هو بالعمل. الأسماء الذي، هذا، هو لا يتغير آخرها مهما تغير موقعها من الجملة، فهي كما نسميها في علم النحو كلمات مبنية. الكلمات المبنية في علم النحو هي الكلمات التي لا يتغير آخرها مهما تغير موقعها من الجملة، أما التي يتغير آخرها فهي كما قال نسمي الأسماء التي يتغير آخرها أسماء متمكنة. وعلم الصرف لا يدرس من الأسماء إلا الأسماء المتمكنة التي نسميها في علم النحو الأسماء المعربة. كذلك يدرس علم الصرف الأفعال التي يكون منها الماضي والمضارع والأمر. علم فعل ماض، يعلم فعل مضارع، اعلم فعل أمر. أما الأفعال التي لها شكل واحد فقط مثل ليس، هذه لا يدرسها علم الصرف لأن ليس فعل ماض لا مضارع له ولا أمر منه. أما الحروف فلا يدرسها علم الصرف أبدا. فعلم الصرف يدرس الأسماء المتمكنة يعني المعربة والأفعال المتصرفة يعني لها ماض ومضارع وأمر. ننتقل الآن إلى القاعدة. قال: علم الصرف يدرس الكلمة خارج الجملة، أما علم النحو فيدرسها داخل الجملة. يدرس علم الصرف حركة كل حرف من حروف الكلمة إلا الحرف الأخير الذي يدرسه علم النحو. يدرس علم الصرف الأسماء المتمكنة أي الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. علم الصرف يدرس الكلمة خارج الجملة، أما علم النحو فيدرسها داخل الجملة. يدرس علم الصرف حركة كل حرف من حروف الكلمة إلا الحرف الأخير الذي يدرسه علم النحو. يدرس علم الصرف الأسماء المتمكنة، أي الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. ننتقل الآن إلى التطبيقات. قال: انظر إلى الأمثلة السابقة. أحب الطالب الذي يدرس. سأذهب هذا اليوم إلى المدرسة. ليس الاجتهاد بالكلام بل هو بالعمل. الآن ضع خطا تحت الكلمات التي لا يدرسها علم الصرف فيما يأتي. خرج المعلم من الصف. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ ما يفيدك في الدنيا والآخرة. في الجملة الأولى: خرج المعلم من الصف. أي الكلمات لا يدرسها علم الصرف؟ فكر في ذلك وانتظر مني الجواب الصحيح إن شاء الله. من، لأنها حرف. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هو، لأنه اسم غير متمكن. الذي، لأنه اسم غير متمكن أيضا. لا حرف، إلا حرف. هو اسم غير متمكن. الجملة الأخيرة: اقرأ ما يفيدك في الدنيا والآخرة. ما اسم غير متمكن. في حرف، وحرف. انتقل معي الآن إلى الخلاصة. الكلمة داخل الجملة وخارج الجملة. داخل الجملة يدرسها علم النحو. خارج الجملة هي حرف واسم وفعل. الحرف وهو كلمة لا معنى لها إلا في الجملة، مثل في، إلى، آ، لا يدرسها علم الصرف. الاسم وهو كلمة تدل على معنى دون زمن، مثل إنسان، شجرة، ويقسم إلى قسمين: معرب، متمكن، تتغير حركة الحرف الأخير فيه إذا اختلف مكانه في الجملة، يدرسها علم الصرف. ومبني، غير متمكن، لا يتغير آخره أبدا، وهذه الكلمات لا يدرسها علم الصرف. أما الفعل فهو كلمة تدل على معنى مع زمن، مثل ذهب، أكرم، وهو يقسم إلى قسمين أيضا: متصرف، منه ماض ومضارع وأمر، علم، يعلم، اعلم، وهذه الكلمات يدرسها علم الصرف. والقسم الثاني من الأفعال جامد، غير متصرف، مثل ليس وعسى، وهذه الأفعال لا يدرسها علم الصرف. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وهو الدرس الأول من مبادئ الصرف العربي. إلى أن نلتقي مع درس قادم بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.